الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس 73 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ووصلنا إلى النقطة الثانية، بيان شروط حكم الفرع كما بينت في الدرس 72، المسألة 90 شروط القياس، وبينت فيها بيان شروط حكم الأصل. وهذه الشروط بينتها تفصيلا، ثم قلت هنا بيان شروط حكم الفرع بعد أن ذكرت أركان القياس. فارجع إلى هذه الشروحات وهذه الدروس ليكتمل عندك البيان بإذن الله تعالى. قال الطفي في شرح مختصر الروضة: هذا ذكر ما يشترط للركن الثاني من أركان القياس، هذا متفرع على أركان القياس وهو الفرع، وذلك شرطان في المختصر، مختصر روضة النظر. أحدهما أن يكون حكمه مساويا لحكم الأصل، كقياس البيع على النكاح في الصحة، كقولنا في بيع الغائب عقد على غائب فصح قياسا على النكاح، وكقياس الزنا على الشرب في التحريم، وكقياس الصوم على الصلاة في الوجوب. وإن لم يكن حكم الفرع مساويا لحكم الأصل لزم أحد أمرين: إما تعدد العلة في الفرع والأصل، أو تكون العلة في أحدهما غير العلة في الآخر، إذ لو اتحدت فيهما لما اختلف أثرها وهو الحكم عند الاتحاد، لكن تعدد العلة خلاف الفرض، أي خلاف التقدير، إذ التقدير تعدية حكم الأصل إلى الفرع بعلته. فهنا كما بينا في تعريف القياس إلحاق فرع بأصل لعلة بينهما، وهذه العلة هي الوصف المناسب الذي وجد في الفرع بعد أن كان في الأصل. فقال هنا: إذ التقدير تعدية حكم الأصل، والتعدية هي التسوية والإلحاق إلى الفرع بعلته، والحكم يدور مع علته وجودا وعدم. وأما اتحاد العلة مع تفاوت المعلول، قلت في الهامش، قال ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه: والمعلول هو الحكم. ولذلك يقول القائل: بما تعلل هذا الحكم؟ ويقال: اعتل فلان بفلان فيما ذهب إليه من الحكم. وقال أبو علي الطبري من أصحاب الشافعي رحمة الله عليه: إنه المحكوم فيه كما يسمى من حلته العلة وقام به المرض معلولا، والأول أصح، لأن معلوم العلة هو ما أثارته وما أثارت سوى الحكم دون ذات ما قامت به العلة بخلاف الجسم، فإن العلة تقوم به وتؤثر فيه، فلهذا كان الجسم معلولا والمعلل حكم الأصل، لأنه مطلوب علته والمعلل هو الناصب للعلة، هو المعلل الناصب للعلة، وقد يسمى بذلك المستدل بالعلة لأنه بمنزلة الناصب له، والمعتل هو المحتج بالعلة. معرفة الألفاظ هذه مهمة في إدراك مصطلحات أصول الفقه وما يترتب عليها من لوازم ومقتضيات. قال: وأما اتحاد العلة مع تفاوت المعلول هو محال عقلا وخلاف الأصل شرعا، أما أنه محال عقلا فلأن العلة العقلية إذا اتحد محلها أو تعدد واستوى في قبولها لأثرها لا يؤثر أثرا مختلفا بل متساويا، كالكسر مع الانكسار والتسويد مع الاسوداد، فإن إذا فرضنا جسمين مستويين في قبول التسويد وسودناهما تسويدا متساويا كان سودادهما متساويا كالثوبين يصبغان بصبغ واحد. قال: وأما كون ذلك خلاف الأصل شرعا فلما تقرر من أن الأصل ورود الشرع على وفق العقل، العقل السليم على الكتاب والسنة. وقد بينا أن اتحاد العلة مع تفاوت المعلول ممتنع عقلا، فلو قدرنا وقوعه شرعا لكان ذلك خلاف الأصل في الشرع، من جهة أن الأصل موافقته للعقل ومخالفته له في التعبدات وبخلاف ونحوها خلاف الأصل. وإنما قلنا إن ذلك خلاف الأصل شرعا، ولم نقل إنه محال شرعا، لأن علل الشرع وضعية على جهة التعريف للحكم، فلا يمتنع أن يكون الوصف الواحد معرفا لحكمين متفاوتين بخلاف العلة العقلية، فإنها حقيقة مؤثرة يستحيل فيها ذلك. ودليل آخر على امتناع تفاوت الحكم في الأصل والفرع وتقريره أنهما لو تفاوتا لكان حكم الفرع إما دون حكم الأصل في تحصيل الحكمة المطلوبة أو أعلى منه، فإن كان دونه كما إذا قسنا الندب على الوجوب، والندب على الوجوب مختلف في الصفة والحقيقة، فعلى الأصل تقتضي كمال حكم الفرع ولم يحصل، لأن حكمه الوجوب ومصلحته أكمل من حكمة الندب، فقد تختلف عن علة الأصل مقتضاها فيقاس فيبطل القياس وإن كان أعلى منه، كما إذا قسنا الوجوب على الندب فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي أنه اختص بمزيد فائدة أوجبت تعيينه والاقتصار عليه، أو بثبوت مانع منع من مجاوزته اختص بمزيد فائدة. قال: لأن الحكيم إذا عن له أمران، جاء له أمران وطرأ عليه أمران أحدهما أرجح من الآخر، لا يعدل عن الراجح إلى المرجوح إلا لمانع من الراجح. هذه قاعدة صحيحة ومتفق عليها، لأن الأمر مرجعيته والمعول فيه إلى الراجح وهو الأقوى في البرهان والبينة والحجة، أو زيادة فائدة في المرجوح. وأيا ما كان يلزم من زيادة حكم الفرع على الأصل مخالفة ما ثبت في نظر الشرع، لأن اقتصاره على الندب في الأصل، وإن كان لمانع منع من إثبات زيادة الوجوب في الأصل فوجب أن يمنعنا من إثباتها في الفرع ما منع الشارع من إثباتها في الفرع تابع لحكم الشرع في الأصل. قال: وقد يكون الخلاف بين حكم الأصل والفرع بالنفي والإثبات، كما يقال في تقرير السلم المؤجل لما بلغ برأس المال أقصى مراتب الأعيان وهو الحلول، وجب أن يبلغ بالمسلم فيه أقصى مراتب الديون وهو التأجيل، فإن هذا قياس لإثبات الأجل في المسلم فيه على نفيه في الثمن. قال: ومن هذا الباب، باب التمثيل لمعرفة البيان، ومن هذا الباب قولهم في طهارة الأحداث: طهارة فيستوي مائعها، الماء يعني، وجامدها التيمم اللي هو بالتراب في النية قياسا على الاستنجاء، فإنه قياس لإثبات النية في طهارة الحدث على نفيها في طهارة الاستنجاء. ومن هذا وفي هذا خلاف والأشبه صحته، وليس هو من باب قياس الإثبات على الإثبات، لأنه إنما قاس التسوية في إحدى الطهارتين على التسوية في الأخرى، والتسوية ليست نفيا في إحدى الطهارتين ولا إثباتا، بل متعلقة بالنفي والإثبات، وذلك لأن طهارة الاستنجاء لا تشترط فيها النية، تواخد بالك، وحتى مسألة طهارة الثياب التي ستصلي فيها لا يشترط فيها النية، ولا دليل على هذا سواء كانت بالماء أو بالحجر، فقد سوى بينهما عدم النية. ثم اتفقنا في طهارة الحدث بالجامد وهو التيمم على اشتراط النية. واخد بالك؟ النية غير محتاج إليها في مسألة نجاسة المكان ونجاسة الثياب وهكذا. فوجب أن تشترط النية فيها بالماء وهو الوضوء تسوية بين مائعها وجامدها، هذا هو الفرق. قال الغزالي: يشترط ألا يفارق حكم الفرع حكم الأصل لا في جنسه ولا في زيادة، لأن القياس عبارة عن تعدية الحكم من محل إلى محل، فكيف يختلف؟ فهي مسألة إلحاق حكم الأصل بالفرع، إلحاق حكم الأصل بالفرع، هنا لابد من التساوي، نعرف العلة ونسقط العلة على الفرع، واخد بالك؟ فيأخذ الفرع حكم الأصل. فقال: فكيف يختلف؟ أي لا يستقيم الاختلاف هنا. قال الشيخ أبو محمد: فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم، ده أمر آخر. يعني الشرط الثاني لحكم الفرع بعدما ذكرنا الأول بأن يكون حكما شرعيا فرعيا لا عقليا ولا أصوليا علميا، أي يطلب فيه العلم، لأن ذلك قطعي والقياس إنما يفيد الظن، والقاطع لا يثبت بالظني. قلت اللي هو الطوفي: قد سبق ما في هذا وأن القياس قد يكون قطعيا. فإذا كان حكم الفرع لغويا كقياس النبيذ على الخمر في تسميته خمرا، يعني هو القياس في اللغة، واللائط على الزاني في كونه زانيا، والنباش على السارق في كونه سارقا، فهذا قياس لغوي وفيه خلاف. سبق في أول الكتاب في أن اللغة تثبت قياسا. طيب، بينته في الجزء الأول. الشرط الثالث: ألا يمكن الاستدلال عليه بالنص، إذ يكون إثباته بالقياس حينئذ من باب قياس الوضع. وسيأتي في صفحة 645 من هذا الجزء في هذه المسألة، أشرت عليها هنا برقم الصفحة إن أردت أن ترجع إليها، لأننا لم نأتي إليها بعد. كما يقال في عدم إجراء عتق الرقبة الكافر في كفارة الظهار، الرقبة الكافرة في كفارة الظهار تحرير في تكفير، فلا تجزئ فيها الكفارة قياسا على كفارة القتل. فقال أصحاب أبي حنيفة: هذا على خلاف النص، لأن النص ورد بإجزاء مطلق الرقبة سواء كانت كافرة أو مسلمة، واخد بالك؟ قال: وفي النص كفاية، وقد سبق أن النزاع في هذا مبني على التقييد المطلق مع اختلاف السبب. ومنها الشرط الرابع: أن يرد النص بحكم الفرع من حيث الجملة. طيب، ذكره أبو هاشم وقال: لولا أن الشرع ورد بميراث الجد جملة لما نظر الصحابة في توريثه مع الإخوة من حيث التفصيل. وقال غيره: وكذلك لما ورد الشرع بمشروعية الشهادة في النكاح وقع النظر في أن الفاسق أو الرجل والمرأتين هل تقبل شهادتهم فيه أم لا. وأفسد الغزالي وغيره هذا الشرط، فإن العلماء قاسوا قوله أنت علي حرام على الظهار والطلاق واليمين، ولم يرد فيه حكم جملة ولا تفصيلا، وإنما حكم الأصل يتعدى العلة كيفما كان. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ننتقل إلى بيان شروط الفرع. قال الطفي في شرح مختصر الروضة بعد أن تكلم على شروط حكم الفرع، هنا بيان شروط الفرع: اعلم كل هذا تفريع من أركان القياس الذي ثبته وقررته لك، أركان القياس الأربعة. اعلم أن الكلام السابق إلى ها هنا هو في الأصل وحكمه، والكلام ها هنا هو في الفرع نفس هو في الفرع نفسه وشروطه. الشرط الأول وجود علة الأصل فيه، وإلا لم يكن فرعا له، لأن تعدي الحكم إليه فرع تعدي العلة، لما سبق من أن العلة أصل في الفرع، وهذه قاعدة، العلة أصل في الفرع، ولا يشترط أن يكون وجودها في الفرع مقطوعا به، بل تكفي فيه غلبة الظن، لأنه كالقطع في الشرعيات فيما يتعلق بترتب الأحكام الشرعية بناء على أن المقصود فيها هو القدر المشترك بين الظن والقطع. فإن اتفق لنا حكم شرعي مقطوع به، فما زاد عن القدر المشترك فيه تفصيل في تفضل من الله سبحانه علينا، إذ حصل لنا اليقين في ذلك الحكم، فصار الظن في الشرعيات كالقطع في العقليات، من حيث إن كل واحد منهما يحصل مقصوده في بابه. والشرط الثاني تقدم ثبوت الأصل على الفرع، ومعناه أن شرط الفرع أن يكون حكم الأصل ثابتا قبله، لأن حكم الفرع يحدث بحدوث العلة الأصل المتعدية إليه، فلو تأخر حكم الأصل عن الفرع لتأخرت العلة عنه أيضا، لأنها ملازمة للأصل، ولو تأخر ثبوت العلة عن الفرع لصار المتقدم في الثبوت متأخرا وهو محال. قال الأمدي: ولأن العلة في الأصل لا تكون إلا بمعنى الباعث، لأن العلة الوصف المناسب الباعث على تشريع الحكم، فلو تأخر الباعث عن حكم الفرع لكان ثبوته قبله إما بغير باعث أو بباعث آخر، ويلزم تعليل الحكم بعلتين وهو ممتنع، ولو صح تعليل الحكم بعلتين، لكن إنما يصح ذلك إذا لم يتقدم بعض العلل لما فيه من تحصيل الحاصل. طيب، قال: والتحقيق أنه إنما يشترط تقدم ثبوت الأصل في قياس العلة دون قياس الدلالة، وقد بينا قياس العلة وقياس الدلالة في تقسيمات القياس في اللقاءات السابقة. والفرق بينهما على في ذلك أن العلة لا يجوز تأخرها عن المعلول، وبينا معنى المعلول آنفا في هذه في هذا الدرس، لئلا يلزم وجوده بغير علة أو بعلة غير العلة المتأخرة. والدليل يجوز تأخره عن المدلول، كالعالم يدل على الصانع القديم وهو متأخر عنه، وكل أثر كالدخان ونحوه متأخر عن مؤثره كالنار وهو دليل عليه. وامتناع تعليل الحكم بعلتين ممنوع، لكن ما ذكر من تحصيل الحاصل لا جواب عنه، ومن أمثلة ذلك قياس الوضوء في اشتراط النية على التيمم مع تأخر مشروعية التيمم عن الوضوء. انتهى كلامه. أحب أن أنوه في هذا الدرس والدرس الذي قبله والذي قبله، هذه الدروس الثلاثة لابد من مراجعتها مراجعة متأنية، وترتب الدروس بعضها على بعض. أنا ابتدأت من أول مقدمة الكتاب إلى تبعا لتسلسل الكتاب وما في الفهرس بالمسائل، لكي تلتزم بكل مسألة على ترتيبها في هذا الكتاب، فتأخذ المسألة وراء المسألة، ثم بعد ذلك تنتج لك الذي يجعلك تفهم هذا الكلام، بمعنى تسلسل المسائل التي دونتها هنا وفصلتها وأيدتها وقررتها، لابد أن تفهم المسألة تلو المسألة، ثم بعد ذلك النتيجة في الفهم تكون من خلال التتبع. يعني أنت مثلا طالب أصول فقه ولم تأخذ علم أصول الفقه بالتسلسل والمنزلة العلمية، فيصعب عليك مسائل القياس. ومسائل القياس والعلة من أشد مسائل أصول الفقه على الإطلاق، يعني أنت لن تشعر بصعوبة أصول الفقه في كل ما ذكرته في الجزء الأول والجزء الثاني من هذا الكتاب. فبعد أن انتهيت من الإجماع دخلنا في القياس، شروط القياس وأركان القياس وأنواع القياس وأقسام القياس، كل هذا سهل. أما لما ندخل في مسألة شروط الفرع والأصل ثم في العلة ومسائل العلل، مسائل مهمة وقوية، فلا بد أن تسمعها أكثر من مرة، ثم بعد ذلك تسمع جيدا وتقرأ جيدا كما أقول لكم في كتب شرح أصول الفقه وفي شرح المعتقد وفي شرح الفقه. لابد قبل أن تذهب إلى الدرس أن تقرأ الدرس، ثم بعد ذلك يشرح لك، ثم بعد أن يشرح لك تقرأه مرة أخرى أو تسمع الشرح ثم تتبين، لأن مسائل العلل والقياس تحديدا من أصعب مسائل أصول الفقه، فلا تتعجل في الفهم، واخد بالك؟ فانتبه إلى هذه الملحوظة، ستستقيم عندك إن شاء الله. فلذلك قلت أصعب مسائل أصول الفقه هي مسائل القياس، لا سيما في العلل. طيب، وقال الزركشي في البحر المحيط وما بعدها، يعني لا يصيبك الإحباط فيها؟ لا طبعا، لا، تقرأ وتفهم وتتعلم وتعيد النظر وهكذا، لا سيما في مسائل القياس. وابتداء علم أصول الفقه كعلم مصطلح الحديث، مصطلح الحديث لابد من إجهاد النصب، من الإجهاد والنصب والتعب في التفهم، ثم بعد ذلك تجد النتيجة العظيمة في مسألة كيفية الفتوى وصفة المفتي والمستفتي والتعارض والترجيح والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والعام والخاص، كل هذه من آلية الاجتهاد، فهي درجات، فانتبه واصبر على طلب العلم. قال زركشي في البحر المحيط: الفرع هو الذي يراد ثبوت الحكم فيه، فقيل هو محل الحكم المختلف فيه، وهو قياس قول الفقهاء في الأصل، وقيل هو نفس الحكم الذي في المحل، وقياس المتكلمين في الأصل أنه النص أن يكون الفرع هنا هو العلة، لكن لو لم يقل به أحد لأنها أصل في الفرع وفرع في الأصل، فلم يمكن جعلها فرعا عن الفرع. وقال الأصفهاني: يصح أن يكون الفرع عندهم ثبوت الحكم في محل النص أو علته أو الحكم في محل الخلاف. وقال السهيلي في أدب الجدل: الفرع ما اختلف الخصمان فيه، وقيل ما قصد القائس إثبات الحكم فيه، وقيل ما ثبت ما نصبت الدلالة فيه وله شروط. أحدها وجود العلة الموجودة، أي قيامها به. أهم حاجة العلة، إن لم توجد العلة ما كان القياس ركن فيه قوي. الثاني أن تكون العلة الموجودة فيه مثل علة الأصل بلا تفاوت، التطابق والمساواة، الإلحاق بالتساوي، أعني بالنسبة إلى النقصان، أما الزيادة فلا يشترط انتفاؤها، إذ قد يكون الحكم في الفرع أولى كقياس الضرب على التأفيف فلا تقل لهما أف، وقد يكون مساويا لقياس الأمة على العبد في السراية، سراية الانفصال عن الرق وأن يصبح حرا. فإن كان وجودها في الفرع مقطوعا به صح الإلحاق قطعا، وإن كان مظنونا كقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم أو الطعم، فاختلفوا فيه على قولين، وأصحهما أنه لا يشترط القطع به، بل يكفي في وجود العلة في الفرع الظن، في وجود الفرع العلة في الفرع الظن، يكفي الظن، لأن إذا ظننا وجودها في الفرع ظننا الحكم، والعمل بالظن واجب. قواعد الفقه أغلبية بالظن. الثالث أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس ليتأدى به مثل ما يتأدى بالحكم في الأصل، فإن كان حكم الفرع مخالفا لحكم الأصل فسد القياس. الرابع أن يكون خاليا عن معارض الراجح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس، هذا إن جوزنا تخصيص العلة، فإن لم نجوزه لم يكن هذا شرطا في الفرع الذي يقاس، بل الفرع الذي يثبت فيه القياس يقتضي القياس. الخامس ألا يتناول دليل الأصل لأنه يكون ثابتا به، ومنهم من قال ألا يكون الفرع منصوصا أو مجمعا عليه، وهذا ظاهر إذا كان الحكم منصوص عليه على خلاف القياس، وإلا لزم تقديم القياس على النص وهو ممتنع. نعم يجوز لتجربة النظر. قال وأما إذا كان على موافقته فإما أن يكون النص الدال على ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل على حكم الأصل أو غيره، فإن كان الأول كالقياس باطل لأنه ليس جعل تلك الصورة أصلا والأخرى فرعا أولى من العكس، وإن كان غيره فالقياس فيه جائز عند الأكثرين كما نقله في الأصول في المحصول، لأنه ليس المقصود إثبات الحكم بل الاستظهار بتكثير الحجج وترادف الأدلة على المدلول الواحد جائز لإفادة زيادة الظن. قال ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقا، وأطلق الآمدي دعوى الإجماع على اشتراطه، ونقل الدبوسي في التقويم الجواز مطلقا عن الشافعي، فقال جوز الشافعي كون الفرع فيه نص، ويزداد بالقياس بيان ما كان النص ساكتا عنه، ولا يجوز إذا كان مخالفا للنص. أما السادس لا يكون الحكم في الفرع ثابتا في قبل الأصل. ليه؟ لأن الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم ما ذكرته من وجوب تأخره لازم اجتماع النقيضين أو الضدين، وهذا محال. وهذا كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية. دائما ذكر المثال يلخص ويبين لك ويفسر لك المعنى، فخذ الكلام ولا تستصعب ما يقال، ومع المثال يتضح بإذن الله. وهذا كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية، لأن التعبد بالتيمم إنما ورد بعد الهجرة، والتعبد بالوضوء كان قبله. ومنع ابن الصباغ في العدة هذا الشرط، وجوز أن يكون الحكم عليه أمارات متقدمة ومتأخرة، فللمستدل أن يحتج بالمتقدم منها والمتأخر، فإن الدليل يجوز تأخره عن ثبوته، ولهذا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما قارن نبوته ومنها ما تأخر عنه، ويجوز الاستدلال على نبوته بما نزل من القرآن في المدينة، فإن العالم متراخ عن القديم فيستدل به على إثبات القديم، وهذا غير صحيح، فإنا لا نستدل بوجود العالم على إثبات الصانع لأنه ثابت قطعا، وإنما استدللنا بالعالم على العلم بالصانع. هذا ما قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة بيانا لشروط الفروع، وقبلها ذكرت بيان شروط حكم الفرع، وفي الدرس الذي قبله الشروط الذي ذكرها الآمدي. والشروط الأخرى التي ذكرتها أيضا في اللقاء السابق والذي قبله، كله متفرع من أركان القياس، كل هذا لتكتمل منظومة الفهم في مسائل أصول الفقه مع ما قلته في هذا الدرس آنفا في هذا الدرس 73 من مسألة مراجعة هذا الدرس والذي قبله والذي قبله، لا سيما مع اختلاف النقولات، وكل نقل بإذن الله تعالى يفسر النقل الذي قبله أو الذي بعده لتكتمل منظومة الفهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.